السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في كثير من كلمات القرآن الكريم ربما بعض الناس أو كثير من الناس يفهمها خطأ، وفي كتاب اسمه 200 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ للشيخ إبراهيم السنيدي. تعالوا ناخذ هذه الكلمات في سلسلة يسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أول كلمة من كلمات القرآن الكريم التي ربما تفهم خطأ في قوله سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا هنا بمعنى ثبتوا، مش معناها أنهم كانوا قاعدين وبعدين وقفوا، لا، كانوا ماشيين في النور وبعدين لما أظلم عليهم النور، نور الإيمان، وقفوا متحيرين. زي ما يكون الواحد ماشي في طريق، الطريق منور، لكن أول ما بيطفي النور اللي بيعمله بيقف متحير مش عارف يروح فين. كذلك نور الإيمان ونور القرآن إذا لم يضئ للمرء الطريق وقف متحيرا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم السماء والأرض بأمره أي تثبت. ومنها قوله سبحانه وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك، في سورة النساء. فلتقم طائفة أي تثبت طائفة منهم معك. يبقى هنا معنى قاموا أي ثبتوا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.